فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأقاموا الصلاة أصل الآيات لقوم يؤمنون.

سبيل الله وابن

سَنَذِيرُ

وظنوا

عزيز عليه ما فإن تولوا فقل حسبي الله.